الحريم. وما حكم من شرب الخمر حتى مات ولم يعرف؟ اذا مات امره الى الله عز وجل، الله ليس ولا امره، والذي كان مسلم هو تحت مشيئة الله، هو على خطر من دخول النار، وان كان مات غير مسلم فامره الى النار. الله يقول جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ميت. من مات على المعاصي من الخمر او الزنا او عقوق الوالدين او الربا هو تحت مشيئة الله، ان شاء الله غفر له باسلامه وتوحيده لما مات عليه، وان شاء الله غفر له بالمعاصي بعدما يطهر في النار ويمحص يريه الله من النار الى الجنه لانه مسلم. اما المات على غير الاسلام هذا الى النار. اللي ما يصلي كافر على الصحيح، حتى ولو ظن انها واجبه ما دام ما يصلي صحيح من اقوال العلماء المحققين انه يكفر بذلك، لان الرسول عليه السلام قال: العهد من بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك تكفر الصلاه. نسال الله العافيه.